موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم صلاة الكسوف. سميت صلاة الكسوف بذلك نسبة إلى الكسوف الذي هو انحجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس والقمر، بسبب غير معتاد. انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، الغير المعتاد يعني زي غيام ونحو ذلك. والكسوف والخسوف كلاهما بمعنى واحد، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. وصلاة الكسوف حكمها أنها واجبة، واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر الناس أنها تخويفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الوجوب للخروج إليها. والحمد لله رب العالمين.